الأخر، وأولئك هم المفلحون. فينبغي أن ونظر من آية في كتاب الله نقيضا أو مناقضا لآية أخرى في كتاب الله عز وجل. وهذا ما أشار إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال بعد ذلك: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعن، أوشك أن يعنهم الله بعقابا. إذا رأوا الظالم، الظالم هنا يشمل الذي ظلم نفسه والذي ظلم غيره. معنى كلمة الظالم محدود للتعميم، فالرجل الذي يعكس على معصية من المعاصي الخاصة بذاته ظالم، لكنه ظالم لنفسه. والذي يغش يرتكب الموبقات ومن يغتاب يحمل الآخرين على ما حرم الله بطريقة ظالم، لكنه ظالم لنفسه وظالم لغيره. فالكلمة شملت الفريقين من ستة الفئات وستة الناس. هذه الكلمة تشمل الحكام وغيرهم، ولكنها ليست أيضا يقسم على الحكام دون غيرهم، كما يطيب لبعض الناس أن يتخيروا ويقسم. تشمل كل فئات الناس الذين يقعون تحت سائلة هذا الوقت الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجب المسلمين إذا رأوا هذا الظالم أن يأخذوا على يده، أي أن ينهوه عن المنكر ويأمروه بالمعروف ويلاحقوه بهذا الأمر وذات النهي حتى ينصرف عن ظلمه وحتى يقلع عن معصيته. وبهذا يكونون قد أخذوا على يديه. فأما إن كان هذا الذي يخاطبه رسول الله من الطبقة الحاكمة ومن الفئة التي تملك أن تنهى بالفعل والردع، فهؤلاء المكلفون أن لا يقفوا عند الكلام، بل أمره الله عز وجل إذا لم يجد الكلام نفعا أن يحملوا هؤلاء الناس على الاستقامة بالسلوك وباليد وبالقوة الفعلية. وقد أوضحنا ذلك وشرحنا في الأحاديث الكثيرة التي خلت والتي شرحناها فيما أظن شرحا مفصلا واضحا. هنا ينتهي الإمام النووي من الباب الذي عقد له هذا العنوان، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد رأيتم ولاحظتم أنه باب طويل حشد فيه الإمام النووي جمعا من الأحاديث. لكن الشيء الغريب أن الإمام النووي عقد هذا الباب بباب آخر يخيل إلينا أنه يتضمن موضوعا جديدا، لكن لا، هذا الباب النووي باب تغليب عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله تعالى. فنحن لا نزال إذن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه الآن يتناول شقا آخر من هذا الموضوع الخطير جدا، والذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنريد فيه بما أمر رسول الله وعلى النحو الذي وبالآداب التي رسمها لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما للأسف أيها الأخوة، على الرغم من كثرة ما قلت وكثرة ما أوضحت ووضعت النقاط على الحروف، يظل بعض من الأخوة يسألني عن ابنته التي زوجها في مؤسسة تعليمية فيها منكر، ماذا أصنع؟ زوجها في جيل من أجل ارتداء، من أجل شهادة، ثم يقول لي إن هذا المجال الذي وضعت ابنتي فيه أي قريبتي فيه منكرات، ماذا أصنع؟ سبحان الله، أسأل عن مثل هذا بعد كل ما قلت وبعد كل ما شرحت وبعد كل ما أوضحت؟ أليس فيما قد أوضحته بلاغا أيها الإخوة؟ أوضحت المنكر وبينته ورفعت كل الحجج عن المنكر، منكر واضح ولا يلتبس على، ثم قلت يجب على كل منا ان يرجع لنفسه ثم بخاصة نفسه اي بمن باسرته، الم اقل؟ فما معنى هذا الكلام بعد ان اوضح؟ الا نزال نعيش المعنى الذي قررت التعبير منه بأكثر من مناسبة؟ نتصور أن فئة من المسلمين مهمتهم أن يسندوا ظهورهم إلى الجبل ولا يحركوا ساكن، وأن يجعلوا هم الارتزاق والمستقبل الدنيوي والأخروي رائدهم، على أساسه يتحركون وبذات من منه يتوجهون. أما أنا وأمثالي فنحن المكلفون بأن نشق لهم الطريق وأن نفسه بالرياحين وأن ندير العقبات حتى يسلك إلى الجنة الطريق المنعش الذي لا يقصيهم عن شهواتهم ولا عن اهوائهم ولا عن امالهم المستقبليه المتعلقه بدنياهم. نحن المكلفون ان نفعل لهم هذا، اما هم فحسبهم ان يسيروا في طريق كما قلت لكم امن مريح مفروش بالورود والزهور، فإذا وجدوا أن عقبة ذهب من وقفوا ونادوا. أين العلماء؟ أين دعاة الإسلام؟ وأنت من؟ ما هويتك؟ ألست مسلما؟ ألست مؤمنا؟ ألم يحملك الله مسؤولية أسرك؟ ألم تعلم أن الإسلام دين المسؤوليات؟ ألم تسمع كلام رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ لماذا تعد لنفسك الكسل المتناهي وتعد لي أن أحملك وأحمل أمثالك ثم أقذف بكم إلى الجنة؟ وهل أملك هذا؟ الإسلام دين المسؤوليات والمسؤوليات مرجع، وإن رأيت ابنتك انحرفت إلى محرم، انحرفت إلى سلوك المرض، اسأل واستبصر ما حكم هذا السلوك؟ أردت أنه لا يفكر؟ إذا أنت مسؤول عن انتشارها من هذا السلوك وانتهى الأمر، أنت المسؤول لا غيرك. وعندما أجد فكرا تهتم

الأمثال. عندما ينهضوا مثلا واحد في الطيب بيواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو الدليل الذي يوضح أنه في عمله هذا يريد وجه الله ولا ينهض بهذا العمل مراءة؟ ما الدليل؟ الدليل شيء، إذا كان هذا المعروف في بيته مثبتا وكان هذا المنكر الذي أنهى عنه بيته مطهرا، كان بيته مطهرا عنه، إذن فلعل كلام عندئذ خالق لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو لحم الخطاب في هذه الآيات التي يخاطبنا بها الله سبحانه وتعالى. أنا عندما يقال عني مثلا في ناس يقولون عني عن أمثال رجل دين، وأعيذكم بالله من هذه الكلمة، كل رجل دين ولو نعلم إطلاقا هذا التصنيف وإسلامنا بريء من هذا التصنيف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما قال من فئة من المؤمنين أولئك الذين تزينوا بزي معين ودرسوا أشياء معينة تسمى رجالة، وكما يقولون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمثلا واحد مسلم يقال عنه مثلا عالم في الشريعة، أقف موقفا كهذا أدعوكم إلى الله والصبر على منهج الإسلام والتمسك بأوامر الله وأن تربي أولادكم التربية الإسلامية، ثم ينزل واحد منكم إلى يدعو في الدار مع أهلي وأولادي فيجد أنني جاهل عن أولادي كلهم، لا التفت اليهم اما توجه، اخرج من يمين الصباح الى شأني ويخرجون عن يسار الصباح الى سبيل، لا اعلم شيئا عن اوضاعه ام احواله، وانا بماذا مسبوق؟ مسبوق بالامر بالمعروف، مسبوق بالنهي عن المنكر، مسبوق باعطاء الدروس. وتنظر إلى أولادي مثلا فتجد أن أولادي شايرون بعيدون عن حين هذا الدين، وكأن الله يجفن بأن أخاطب عامة الناس وأن أهمل أولادي وأهل بيتي، وكأن الله همس في إذني أنهم سيدخلون في شفاعة سأساء أو أحسن. دلالته أنا في هذه الحالة محترف ولست هاويا للمثيبة والأجر عند الله. نعم أنا في هذه الحالة مرتجف أبحث عن كلمة طيبة أسمعها من أفواه الناس، أبحث عن فائدة، أبحث عنها الفوائد الدنيوية كثيرة لا تتناهى، ولكنني لست متحرقا أبدا. وعندما أكون على هذه الشاكلة فأغلب الظن أن كلمتي لم تدخل في قلبي ولم تجد تأثيرا في نفسي، ذلك لأن المثل العربي قال من قديم ليست النائحة كالسقيا. النائحة منها كان العرب فيما مضى يستأذرون نساء يسكنون فم النواح إذا مات لأحدهم قريب، لا يوجد ربما يعني نساء نائحات، فيستنزل الرجل نائحات ليملأ الدار عويلا وبكاء ونياحا. فطبعا بأجل هذه تسمى نائح. أما الفتلة فهي التي فقدت وحيدة ليست النائحة كالسفر. عندما تسمع زفير فكلا تجد ان هذا الزفير يأخذ من جامع قلبك، نعم يذوب حشاشتك لكن عندما تسمع تلك التي تعتمد على فم هذه الوظيفة تأتي ثقيلة على الإذن ممدودة في النفس والقلب. والذي أمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر ينبغي أن يكون شأنه كشأن هذه الثقلة لا كشأن النائقة. ينبغي أن ينطلق بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من التحرك على دينه، من الغلة على شريعة الله، ثم من الرغمة لأولئك الذين تنكروا عن صراط الله يتخيلهم وقد ودعوا الدنيا ورحلوا إلى الآخرة وصادت أسئلتهم ندامة وحسرة، فهو يلاحقهم قبل أن يصلوا إلى ذلك المصير. ينبههم إلى الخط المالك الذي ينحطون فيه بهذا الدافع، معاذ الله، بهذا الدافع أمر الناس بالمعروف وأنهى الناس عن المنكر، وأنت أولادي، أنت ابني، أنت ابنتي، أنت فرجة كيدي، مستحيل. أنا إن فعلت ذلك فأنا كتلك النائحة التي تبتغي من صياعها أجرا تملأ به جيدا. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا بدأ الإنسان هذه البداءة وبدأ بنفسه يسر الله له أمره وشرح له إلى هذه الوظيفة صدره وجعل لكلامه نورا يشرق في القلوب وجعل الناس يقبلون كلامه من أي فئة كانت. نعم، ولكن إذا كان يأمر الناس بالمعروف ثم لا يأتيه كما تحدث رسول الله عن بعض الفئات في حديث آخر لعله سيأتي، وإذا كان ينهى عن المنكر ثم يأتيه بل يعكس عليه، فإن الناس يستسلمون كلامه. وإن اعتذر بالمثل القائل على مدير الكاس أن ينهل بالله، وكما قال لي أحد في يوم من الأيام على مدير الكاس أن ينهل بالله، صحيح صحيح والله على مدير الكاس أن ينهل بالله، لكن أيزيد عن ذلك أن مدير الكاس يرتكب رجلا كبيرا كبيرا كبيرا لأنه مدير الكاس؟ وهل غاب عن ذلك أن إنكاره على الجلاس لم يكون شفيعا لإدارته الكاس؟ هل غاب عن ذلك هذا؟ ينبغي أن نعلم أننا مكلفون بأن لا مدير كأسا وأن ننهي الجلاس أيضا عنه. فإن ارتكبنا أحد الوزرين فإن العقوبة بمقدار ما، وإن ارتكبنا الوزرين معا فضاعف الإثم، وإن أدينا الواجبين معا ضاعف الله لنا الأجر. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ثم يقول الإمام النووي عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بصره ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى، كنت امر بالمعروف ولا آتي، وانهى عن المنكر وآتي. حديث متفق عليه. تنضل اكتابه او تخرج، والاكتاب الامعاء، وياخذ الاكتاب الاكتاب والامعاء بمعنى واحد. هذا الحديث ايها الاخوه حديث صحيح، رواه الشيخان الامام مسلم والامام البخاري. هذا الحديث يملا القلب رعبا ويضع الانسان امام موقف صعب. ما الموقف الصعب وما منبعه ومن سببه؟ ان يكون الانسان ذا لسان منزلق بليغ مبين في امر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ثم ينسى نفسه وينسى اهل بيته. ونحن مبتلون في هذا العصر بهذه المصيبه. الا من رحم ربه، الا من رحم ربه. تحول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتنا الى صناعه، الى فن، الى فن. من مثلا عن كثير من اجهزه اللهو، ثم تكون ديننا عامله او مخرده بهذه الحدود. نتكلم عن الغش، عن الربا، عن النميمه، عن الغيبه، ومجالسنا في كثير من الاحيان تكون مليئه بالغيبه، مليئة بالنميمة. معاملاتنا لا تخلو عن غش، لا تخلو من ربا. وانا الذي انهى عن الربا، وانا الذي انهى عن الربا. نتكلم عن الصيانة والستر، وعن العباد والعفة، ونجدد ونرغي بكلمات حماسية عجيبة. فإذا دخلنا بيوتنا وعاكسنا الأهل كما قال ذلك الصحابي، وجاءت غداك معاملة في الأسواق والمدارس وما إلى ذلك، نسينا ما كنا نقول، وظهرنا عما كنا نتحمس له. نعم، هذا واقع. نحن نتكلم عن حقوق الله سبحانه وتعالى، وعن ضرورة أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر الله، وقلوبنا مستضيئة بنور هذا الذكر والعرفان. فإذا دخلنا بيوتنا أكبرت بيوتنا عن هذا الذكر. والله أنا أعلم أننا في حالة أقل من نفسي في كثير من الأحيان منذ الساعة والساعتين عن أهمية الذكر، وضرورة أن تكون بيوتنا عامرة بذكر الله. فإذا لاحقني واحد إلى داري ورأى برنامج سلوكي في داري، وجد أن ذكر الله غريب في داري، غريب عن لساني، غريب عن أهلي. يا أخي أنظر ساعة وأنت تحدثنا عن ذكر الله عز وجل وأهميته، فلما دخلت دارك كان حديثك في السهرات عن الجنة والمآكل والتجارات والصناعات واللهو وما إلى ذلك، كل شيء غير ما يصل في معنى ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، قليل مما شرعه الله لنا بعض الواجبات طبعا نفعله ونثبته على انفسنا خيرا من كثير من كثير من الكلام الفارغ عن المذموم نزمل به مجالسنا التي كان هذا المذموم. انا طالما سمعت اناسا يتحدثون عن والدي رحمه الله وحبهم له واعجابهم به وثنائهم عليه واعتقادهم فيه، لكن قل ما رأوا من هؤلاء الناس من تأثروا. ما معنى سماء وما معنى مجيئك وانت تسمع الى حديثه ونصائحه اذا كان كل نصيبك من حبه ان تتكلم بعبارات جميلة تدعو حبك له واعجابك به وعقيدتك فيه؟ كان والدي رحمه الله يوصي كل من يجلس اليه تقريبا هذه الوصية كلما يوصيها لانسان جلس اليه لا بد ان ينصحه بهذه المقولة. اين الذين طبقوا هذا؟ اين الذين نفذوا هذا؟ ماذا ذاك الزمان الذي يقوله لنا الباري ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال قائل والله فلان من اهل الجنه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، خيرا من كل هذا الثناء ان تسال شيئا مما كان يوصي به. ومن اهم ما كان يوصي به ان تكون بيوتنا عامره بذكر الله. وكان دائما يوصي كل انسان ان يجمع سمو اسرته نساء وذكورا كبارا وصغارا بين الحلم والاخر يجلسون فيذكرون الله سبحانه وتعالى. لا اعلم ان هنالك ثلاثه من سمو هذا الكلام نستجيب. ماذا يوصي به الحديث؟ ان اردد كلاما بلسانه. الصلة بينك وبين هذا الانسان حب الله. والله مر رمضان رجل من الناس ان اسقطت على قطعه بالله فهي كفر لا شيء. بهذه العلاقة يستحق ان يمدح ويسمع. اذا كانت هذه هي العلاقة وهذا هو السبب، فلماذا لا نجعل من حبنا له او لغيره وسيلة الى مرضاة الله؟ وسيلة والدي، واقولها كل من يريد ان يعبر عن حبه له بشر من السلوك ان يفعلها. كان ولا يحب، ثم اورثنا هذا ولله الحمد. اسال الله ان لا ينقطع ذلك. يجمعنا صباح كل ثمان وخميس. كان يقول حبب لي فعلنا ذلك كل يوم، لكن يحب ان تكون المسألة خفيفة على امتي. يجمعنا صباح كل ثمان وخميس بعد صلاة الفجر كل افراد الاسرة يتخلقوا ثم يبدأون فيذكرون الله. نعم، 100 مرة لا اله الا الله، ثم 100 مرة لفظ الجلال الله، ثم يتلى وردا لامام النووي رحمه الله تعالى ثبت بالسند الصحيح اي انه كان يقراه صباح كل يوم، وهو مجموعه ماثورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يختم من هذا بدعاء يؤمن عليه كل الجالسين ثم ينصب الكل. هل هذا حلم مرهق ايها الاخوه؟ في كل اسبوع مكتوب صباح الاثنين وصباح الخميس عقب صلاه الفجر طبعا قبل طلوع الشمس. هل هذا؟ وكم قالها وكم دعا الى هذا؟ وانا لا اعلم ابدا ان الثلاثه ممن جاء الى هذا فعل؟ لا اعلم. اذا كان هنالك من يسعى لذلك دون ان اعلم هذا شيء مفرح واسال الله ذلك. لكن انا الان اقول لكم جميعا، ان كنتم تريدون ان تعبروا عن شيء من الولاء لهذا الرجل الذي رحلتم الى تعزيته خلال 3 ايام على مستوى هذه البلد كلها، فعبروا عن ولائكم له بهذا، يكتب الله لكم على ذلك اجرا لا ينبغ، ويكتب له ايضا اجرا لا ينبغ. والبيت الذي ينساه رسول الله ويتألق بهذا الذكر يفر منه الشيطان، وان يكثر الله فيه على آله الاستقامة، ويحبب اليهم الرشد، ويبعد عنهم السوء. شيء معروف معروف. وظيفة نقوله، فأما الذين يعبرون عن الولاء والحب والتقدير بالسلوك والتقدير، هذا مثال الشيء الذي حذر منه بيان الله عز وجل، ثم الشيء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض طبعا من الناس يقولون اذا اجتمعنا يوم الاثنين والخميس على ذكر الله هذه بدعه، يكفي بالحديث ان يوم الاثنين بعد صلاه الفجر في ذكر، يوم الخميس في ذكر، يقول لك ايه بلاش، لا يوم الاثنين والخميس، يوم الثلاثه والاربعاء. وكمان في حديث ان يوم الثلاثه من الثلاثه والاربعاء الجمعه يكتب، كمان في حديث ان يوم الجمعه يكتب. أتحسب شو الطريقة أن يهرب من البدعة؟ الله مغفر له. لاحظوا الباري أمام أن يغفر، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ألم يكن أصلك؟ فأنت عندما فضلت في ساعة ترتب فيها وظيفة يوم خميس أو وظيفة يوم خميس، نعم، فأنت لا تنطلق إلى هذا من زعم أن رسول الله أمر، لكنك تعلم أن الله أمرك أمرا مطلقا بالذكر، وأنت لا تستطيع أن تذكر دائما وتختار وقت يتناسبان مع فراغك. وهذا هو الكلام. وإلا كيف كان اصحاب رسول الله يتحلقون في مجالس البدع؟ طبعا يتحلقوا في شيوخ، يمكن يوم خميس، يمكن يوم سبت، يمكن السماء، يمكن الظهر، يمكن المغرب، ممكن انت ما السماء يحدث هذه بدعه، لان رسول الله قال يستمع يوم السبت بعد العصر، فمثل بعد المغرب كمان ما قال بعد المغرب، فمثل الليل كمان ما قال نص الليل، فكان في قال لا تذكروا الله. هذا معنى الكلام. هذه رقية الشيطان. أمرك رسول الله أن تذكر الله عز وجل في أي وقت أمكنك، وفي أي مجال أتيح لك فيه، وأنت اختر، واختيارك ليس عبارة عن سنة تثبتها، اختيارك عبارة عن قدرة منك تعبر عنه، وأنت تستطيع بهذا الوقت أن تذكر الله سبحانه وتعالى. ونتابع إن شاء الله هذا الحديث في درس آخر أحيانا. أحيانا الله الحمد لله من بعض الأحيان. هذا لسه المجلس العشاء أما بقي ذلك. إذا قبل أن أنهي الدرس أختم هذا الدرس بالحادث التالي، وأقول هذه الحادثة أيها الإخوة حتى تزداد معرفة لقيمة ذكر الله، وحتى تتحكم قلوبكم ضد وساوس من يقول هذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة، ولا فرار من البدعة إلا إلى إلزام الإنسان عن ذكر الله. في العام الماضي كنت مع والدي استطيع مثل هذه الايام نخدمه في موقف قريب من دمشق. وكان في ذلك الوقت يعني قد اكرمه الله بشفاء من ذلك المرض، فكان يعني سبع ايام في ذلك المكان. وكل جميع الاسره كانت معه. في يوم اثنين او خميس بعد صلاه الفجر تخلقنا في الغرفة التي نحن فيها، والغرفة تطل على شرفة، وتحت الشرفة دار أخرى يسكنها أيضا أسرة أخرى مستاكين. ذكرنا الله قلعا وختمنا الذكرى بدعاء. بعد نصف ساعة طرق الباب بارك، فتح الباب فتوات من اللائم يسكن في الطابق الذي تحتنا، ذئن كل فتاتين. ما كان كلامه؟ قلنا الكلام السلام. كنا نجلس في الدار بعد صلاه الفجر جالسين الجماعه هنا قدامنا، وننظر نحن الى الشرفه التي انتم فيها، ورأينا اسرابا من الطيور البيضاء تخرج من الشرفه المقابله للغرفه التي كنا نذكر فيها الله. الرؤيه قالت كنت انا اجلس وحدي ونذرت نصير اثنين وثلاثه واربعه وعشره، وخرج نادي اختي التي جاءت معه. قلت لها الا ترين السراب من الطيور تخرج من السعر من يخرج من الغرفه؟ احنا طالعين يعني شرفه ورا شرفه غرفه، ونحن جالسون في الغرفه نذكر الله سبحانه وتعالى. قالت كلانا ننظر السراب من الطيور لا تصلها مده، يعني لا اذكر كم دقيقه ثم انقطع. فجئنا نخبركم بهذا الموقف كان في موضوع، والله يا اخوان المصر ما كانت منها يقف، والعائله ما اسرى يعني متدينه في الارض. نعم اسرى عاديه عاديه موجود. نعم ومن اهل الشام، وربما كان بعض منهم موجود افراد هذه الاسرى الان في هذا الدرس. فقلنا والله من يستطيع ان يكون غير واحد، كنا في هذا الوقت نجلس جميعا ذكورا اناثا صغارا كبارا نذكر الله عز وجل، نذكر الله عز وجل. هذا واقع واقع معلوم، ومن الصعب استطيع ان ادله على الاسره وعلى الفتيات اللائي رأينا وقلنا وأخبرنا. هذا الكلام له بعد قتيل. ترى كم بيوتنا مختلفة لبعدها عن هذا الذكر، كم بيوتنا مظلمة لبعدنا عن هذا المعنى. المسألة ليست هي ملائكة، نعم. وإذا كان واحد من الذين يتمسكون بكلمات العلم ما عجبه هذا فليفرق رأسه بأقصى الجبهة. نعم. ولينتظر هلاكه على يد العلم. ولينتظر شقائه الأبدية على يد العلم. أي علم هذا الذي لا يتحرك إلا ضمن دائرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة في عالم لا يعلم مدى اتساعه إلا الله في دائرة المادة. نسأل العلم عن العقل، والله العلم ما له علاقة بالعقل. نسأله عن الروح، لا والله العلم ما له علاقة بالروح. نسأله عن القوى العاطفية في الكيان، لا والله العقل ما له علاقة. نسأله عن المشاعر الجمالية في كيان، لا والله العلم ما له علاقة. لكن فكرة العلم أكثر. العلم ما يطر من مصر بقياس الكون. العلم عبارة عن غطاء يغطي رسعة صغيرة صغيرة صغيرة للموجودات، هي الرسعة المادية التي يقصدها العين أو السجن أو الشم أو الجلد أو النفس. أيها الأخوة، ختام حديثي لكم، أوصيكم بميراث تركنا عليه والدي، ونحن أمناء على هذا الميراث. نحمد الله عز وجل أننا لم نترك هذه الوظيفة، ما خلينا ما خلينا ثلاث بيوت الآن، دار التي أسكنا ودار ابني رقم واحد والابن الثاني رقم اثنين، والدار الأخرى أيضا التي تركها الوالد، في هذه الدور الأربعة في كل يوم وخميس بعد صلاة الفجر نجلس صغارا وكبارا نذكر الله بهذا الشكل، ثم ندعو الله هذا الدعاء الواجب. وقد رأينا بركة ذلك ونحن نرى هذه البركة في المستقبل. أسأل الله أن يوفقكم جميعا لتطبيق هذا ولأن تنزلوا هذا على ملأ وتتجدون رزقه وخيره في القريب العاجل. والحمد لله رب العالمين.